بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مسرعة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا سهيل قال حدثنا عن أبيه صالح، أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع شاة مصرات ثم حلبها يومين ثلاثة وطلعت غير ما كانت، يعني الديد الضرع مليان الحليب كالساعة اللي شراها فيه، لكن لما أخذت يومين ثلاثة قل الحليب راح ما عاد فيه حلبها، ما في شيء حلبها ما يطلع إلا قليل فنجال قهوة أو فنجال قهوة، يردها وصاعا من تمر. ليش؟ لأنه شرب الحليب الذي حلبه منها شربه، فبدلا منه التمر يرده فيه، وإن كان مكيلا في مكيل، وإن كان المكيل في المكيل ربا، لكن هنا عوض، ما هو بيع الشراء، هذا عوض تمر، صاعا من تمر يرده. لا يجوز بر ولا يجوز شعير ولا يجوز جميع الثمرات لا تصح إلا التمر، ترد صاع من تمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا قراء محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة فهو في الخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاع من تمر لا ثمرا. يقول حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة قال بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. من اشترى شاة مصرات يعني شاة متروكة الهم، متروك ديس ومحل، قلت مخلن الديد الحليب مخلن فيها ثلاثة أيام، وصاير الضرع ضرعها كبير مرة مليان الحليب، لما اشتراها وذهب بها إلى بيته له الخيار ثلاثة أيام، فلما تأتي الليلة هذه وبكرة يبان الحليب هل هو كل ما حلبها صار كبير الحليب، وأنه ما غشه ولا مكر به، وإن كان لما حلبها الليلة هذه ولا ما فيها شيء خلاص يعني انتهى، تركها ثلاثة أيام حتى انتهى الضرع، فمعناه يردها صاعا من التمر، يردها والعوض عن الحليب اللي شربه صاعا من التمر. لا يجوز سمرة ولا يجوز شعير ولا يجوز بر ولا يجوز أي ثمرات لا تصح إلا صاع من تمر، لا صاع من التمر. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء أردتها وصاء من تمر لا تمرا. قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين. من اشترى شاة مصرات يعني مصرول يعني متروكة الحلب، يعني تارك صاحبها ثلاثة أيام حتى صار الضرع كبير مرة، إذا اشتراها ثم حلبها ثم رأى أنا ما فيها شيء بعد هذا فهو بخير النظرين، إن شاء مخير يعني إن شاء أمسكها والبيع تم، وإن شاء ردها وصاع من تمر، يعني أنت مخير اللي اشتريت الغنم، أنت مخير تريد أن تمسكها أمسكها خلاص البيع صحيح، وتريد أن تردها على صاحبها ردها وصاع من تمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب ان ايوب بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. يقول مسلم حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد ايوب بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. غير انه قال من اشترى من الغنم كل واحد من اشترى طلي او شاتا او اشترى ناقه فيها حليب او اشترى بقره فيها حليب ثم وجد الحليب كثير في الضرع ثم لما اشتراها وحلبها ما وجد شيء معناه انه مخير ان شاء ان يمسكها والبيع صحيح وان شاء ان يردها وصاع من تمرنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما عادكم اشترى لقة مصرة او شاة مصرة فهو بخير النظرين فدا يالبها اما هي واما يردها وصاع من تمر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره حدثنا احاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقة مصرة او شاة مصرة فهو بخير النظرين. اقول اذا اشترى احدكم مصرات يعني مسروره مسروره الضرع مسرور وخلى الحليب وسطه منتفخ مليان حليب فإذا اشتراها فبعد ثلاثة أيام غير النظرين إن شاء أن يمسك والبيع صحيح وإن شاء أن يردها ويرد صاعا من تمر عوضا عن الحليب اللي شربه من لبنها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عماد بن زيد أو حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة ولا حدثنا عماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي وقال ابن عباس وحسب كل شيء مثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابو الربيع العتكي حدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان طاووس بن كيسان الجندي قال عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من ابتاع يعني من اشترى طعاما فلا يمكن ان يبيعه حتى يستوفيه يعني اشتريت جزاك صرة هنا أن صرة كومة من البر أو كومة من الرز أو كومة من الشعير اشتريتها الإنسان في هذا المكان ما يجوز تبيعها في مكانها حتى تنقلها إلى مكان آخر ولا ما يمكن بيعها. فإذا كان مكيل يعني أن اشتريت كيل فكل فلك أن تكيل خلاص الكيل يكفي عن النقل. لكن إذا كان جزافا جزاف اشترى تمر أو اشترى حب أو اشترى شعير أو اشترى شيء مجموع في مكان إذا اشتريت هذا الجزافا مجموع في مكان لا يمكن بيعه حتى تأخذه من مكانه وتحطه من مكان آخر حتى لو بيت المشي لو من بيت من غرفة من صاحب البيت إلى غرفة من صاحب البيت جائز هذا لكن في مكانه لا يمكن أن تشتريه في مكانه. من اشترى جزافا فلا يبيعه حتى ينقله تنقروا من مكان آخر لو من غرفة من صاحب البيت ما يخالف. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله وأحسب كل شيء مثله يعني المصرات والتمر والزبيب والأشياء والبر والشعير كل شيء يباع جزاف لا يجوز بيعه حتى يستوفيه يعني أما إن كان كيل فكيل وأما ينقله من مكان إلى مكان استيفائه هو أن تقبضه الإنسان وتحطه في مكان آخر حتى لو من بيت المشتري البائع. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن ابن دينار بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا ثم هو لسند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان. وكيع عن سفيان قال كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافي حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعام فلا يبيع حتى يقبضه. قال ابن عباس واجب كل شيء بمنزلة الطعام. قول ابن عباس يقول المسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. محمد بن رافع وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا. قال ابن رافع حدثنا. وقال الآخران أخبرنا. الآخران أخبرنا. عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا. معمر عن ابن طاووس. معمر عن ابن طاووس. عن أبيه. عن أبيه طاووس. عن ابن عباس رضي الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه. قال الرسول قال ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. ان كان كيل كيل وان كان نقل لازم ينقل السرة هذه من مكان الى مكان اخر. وإلا يبيعها في مكان لا يمكن. يبيعها قبل الكيل كيل لا يمكن. هذا كله باطل بيع باطل لانه يقول الى الغرر. نعم. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. يقول ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني بمنزلة البر. كل شيء بمنزلة. نعم كل شيء بمنزلة البر. التمر والبر والشعير والذرة جميع الثمرات اللي تكال وتوزن كلها بمنزلة الحب بمنزلة السمرة يعني بمنزلة البر كلها. مثل لا يجوز أن يباع في مكانه حتى ينقل. إن كان كيل يكال وإن كان جذابا ينقله من مكان إلى مكان آخر. أما يبيعه في هذا المكان اللي اشترى فيه لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتاله. فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. ولم يقل أبو كريب مرجى. قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا. حدثنا وكيع عن سفيان. وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتاله. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحوله من مكان لمكان. اما اذا كيل لكيل واذا كان جزاف لا يحل. الصبرة هذه المجموعة لازم ينقلها من مكان لمكان اخر. اما في مكانه ممنوع. فإن اشترى كيلا فليكل فيكيله. وإن اشترى جزافا فلازم من نقل الجزاف هذا من مكان إلى مكان آخر. فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجون. عاد سألك ليش ممنوع بيع الصبرة في مكانها الحب في مكانه التمر في مكانه ممنوع بيعه. قال لا تراهم يتبايعون بالذهب والفضة وهذا مرجى يعني يرجعون بيعها بعضها لبعضنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مثل هذا القوى نبي قال حدثنا مالك هو حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك ان نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبي حتى يستوفيه. قل الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعام يعني اشترى طعام ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكيله إن كان كيل أو ينقله من مكانه إن كان جزافا. لا يمكن ولا البيع باطل لا يبيعه. البيع الأخير باطل الأول صحيح أنا اشتريت هذا المكان فيه صبرة من الطعام من البر أو من الشعير أو من أي شيء فيه اشتريته أنا، هذا حق لي، لكن لا أبيعه في مكاني حتى أنقله من مكان لمكان آخر. فإن كان بالكيل اشتريته بالكيل فأكيله، وإن اشتريته جزافا فلا بد من نقله من مكان إلى مكان آخر، أبيعه في مكانه ما يمكن. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتح الطعام فباس علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. قال كنا ابن عمر يقول كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نبتاع الطعام. فيباس علينا من يأمرنا بانتقاله. يقول يبعث علينا يبعث الناس يأمرون بنقله من مكانه إلى مكانه، إذا كان جزاف لازم تنقله من مكان هذا إلى مكان، ما تبيعه على غيرك، أنت اشتريته ما يمكن تبيعه على غيرك حتى تنقله من مكان إلى مكان، يعني يرسلون لهم مراقبين، أنت اشتريت الطعام من صاحب البيت خلاص لا تبيعه حتى تنقله من مكان إلى مكان، ولو بغرفة ثانية من غرف البيت من صاحب البيت ما يهم. نعم. قال رحم الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله هو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ولو كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى ننقله من مكانه. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر ثم حول السند قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حد واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله النافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعام فلا يبيع حتى يستوفيه. قال من اشترى طعام من النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما في مكان صبرة فلا يبيع حتى يستوفيه، واستيفاءه أن تكيله إنسان كيل وإلا تنقله من مكان لمكان آخر، هذا استيفاءه لا يبيع حتى يستوفيه، يعني ينقله من مكان لمكان، وإن كان اشتراه كيلا فيكيله لمن يبيعه لمن يبيع يشتريه الكيل. أما بيعتين في بيع ما يمكن، يشتريه ثم يشتريه مكان أحد لا يمكن. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه. يأتون بالشعير يأتون بالتمر ويشترونه من اللي يجون الركبان جزافا. فنهي عن هذا حتى تكيله. حتى ننقله من مكانه. أو تنقله من مكانه. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه. قول حدثنا مسلم قال مسلم يقول حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه. يقول ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه استيفاءه ونقله ثم تنقله من مكانه او تكيله اذا كان اشتريته مكيلا اذا كان مكيل تكيله وان كان جزافا تنقله من هذا المكان الى مكان اخر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن دينار انه سمع من عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا قال علي حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنه انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. يقول ابن عمر سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من ابتاع طعاما يعني بر او شعير مما يوكل فلا يبيعه مرة ثانية حتى يقبضه. يعني أنت اشتريت هذه الصبرة ما يمكن تبيعها تنقلها من مكان إلى مكان آخر, بيعها في مكان هذا ممنوع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكان حتى يهولوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري بن عمر عن معمر عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا طعاما جزافا. يقول ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على بيع الطعام جزافا, أي يبيعه في مكانه حتى يهولوه, أي يبيعه في مكانه يضربهم لأن لا يبيعه في مكانه, إنما ينقله يشتراه ينقله من مكان لمكان آخر ثم يبيعه, أما يشتريه ويبيعه في مكانه فهذا ممنوع, وكانوا يضربون على هذا. قال رحم الله حدثني أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزفتاه الطعام جزافا يضربون فيه أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رهالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. قل الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا يضربون فيه أن يبيعوه في مكانه. يقول ابن عمر قد رأيت الناس يضربون عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على بيع الطعام جزافا, بعت هذا الطعام جزافا ثم تبيعه في مكانه يضربون على هذا, لازم تنقله من مكان إلى مكان آخر, ولو هذا غرفة من راعي بيت تنقله إلى غرفة أخرى من راعي البيت جائز هذا, وإلا تنقله إلى بيتك الإنسان, وما تبيعه في مكانه ممنوع باطل البيع باطل. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قول ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله يعني يشتري جزاف ثم ينقله من مكانه ويحمله إلى بيته, هذا جائز. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير أبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقتاله, وفي رواية أبي بكر من ابتاع. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقتاله, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع الطعام حتى ينقله إلى مكان آخر, اشتريت طعام ما يمكن تبيعه في مكانه لازم تنقله أما إلى بيتك أو من غرفة إلى غرفة من صاحب البيت, المهم أنك تشيل الطعام المجموع هذا من مكان إلى مكان آخر وإلا بيعه في مكانه لا يصح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن العشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أهللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أهللت بيع السكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى هرس يأخذونها من أيدي الناس. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا بخير بن عبد الله قال عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لمروان أهللت بي الربا أنه قال لمروان مروان أميرا على المدينة خليفة معاوية بن أبي سفيان، فمروان أمير على المدينة، فقال له أبو هريرة أحللت بيع الربا يا مروان؟ قالوا كيف ذلك؟ قال أحللت بيع السكاك، يعني أنه لأرزاقنا، الحكومة كتبت لأرزاق على المالية، يقوم يبيع الورقة، هذه الورقة لا يجوز بيعها، هذه الورقة اللي فيها أرزاق على المالية لا يجوز بيعها حتى تأخذ أرزاق المالية وتبيع الأرزاق للورقة، هذا لا يجوز، ولا يجوز بيع الشيك، الشيك هذا اللي من الشيكات لا يجوز بيعها، شيك على شف على على على البنك مثلا، خذ يا فلان اشتر مني هذا الشيك، لا يجوز بيعه، كل هذه البيوعات ربا، ربا ولا يجوز استعماله ولا فيه. تشتري شيك من إنسان بفلوس على أنك تقبضه أنت يبيع عليك لا يجوز، تشتري ورقة على أرزاق في بيت المال لا يجوز، كل هذا حرام، لأن هريرة نبه مروان وهو أمير المدينة أن بيع الصكوك هذه وبيع الورقة وبيع الأشياء على بيت مال المسلمين أو على المالية أو على البنك من البنوك كله ربا لا يجوز بيعه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى، استيفاءه أما أن تنقله من مكانه وإلا تكيله تحتاج إلى كيل أو تنقله جزافا من مكان إلى مكان آخر، وأما أن تبيعه بمكان لا يجوز. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال فنادى مروان نادى في الناس عن بيع الورق اللي يوزعها عليهم، الورقات اللي يوزع عليهم نهى الناس عنها وأرسل ناس يجمعون الأوراق من أيدي الناس. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. يقول سليمان فنظرت إلى حرس من حرس مروان يأخذونها من أيدي الناس، الورقة هذه التي ما استوفي ما فيها، إلى الآن ما استوفي ما فيها ولا يجوز بيعها، ورقة على بيت المال أرزاق في بيت المال أو ورقة على البنك أو ورق كله لا يجوز بيع الورق، لا يجوز بيع شيك وبيع ورقة على أرزاق لا يجوز، إنما لازم تستقبض هذا المال ثم تبيعه بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عروة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعام فلا تبي حتى تستوفيه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبي حتى تستوفيه. يقول جابر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتريت طعاما ابتعت معنى شريته، إذا اشتريت طعاما فلا تبيع حتى تستوفيه، إن كان كيل تكيل إن كان جزافا تنقله من مكان إلى مكان آخر، إذا اشتريت طعاما إن كان مكيلا فكل اللي اشتراه، وإن كان جزافا فلا تبيع حتى تنقله من مكان إلى مكان آخر. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن نصر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها ما يعلم وش مقدارها، بيع صبرة من التمر أو صبرة من الحب أو صبرة من الشعير أو صبرة من الثمرات لا يجوز بيعها، هذه الصبرة بالكيل المسمى من التمر حتى إذا كان كيل فبالكيل المسمى من التمر أو كيل المسمى من البر إلى آخره، لا يمكن ألا حتى يعلم هذه الصبرة يعلم مقدارها فيبيع حينئذ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عروة بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث الأول أنها لا تباع الصبرة حتى تنقل، والكيل لا يباع حتى يكال. اشتريت كيل لازم تكاله، الصبرة لازم تنقلها من مكان إلى مكان ثم تبيعها. إذا اشتريتها في هذا المكان ما يجوز بيعها حتى تنقلها من مكان إلى مكان آخر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار على صاحب كل واحد بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار، إذا قال بشتري منك بيع خيار أو قالت أنا بشتري بيع خيار فله الخيار حينئذ. وبيع الخيار أشتري منك هذا الكتاب، أنا واقف وأنت واقف، بشتري منك هذا الكتاب، كل واحد يريد أن يتم البيع خلاص يمشي خطوتين، ما دمتم واقفين والكتاب بينكما فكل واحد بالخيار، يقول فلان أنا بطلت عن بيع الكتاب، خذ كتابك وعطني دراهمي، هذا واقف له ذلك، لكن لو مشي خطوتين خلاص انعقد البيع ولا خيار هنا. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كل من بيد الله النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حدثني زهير بن حرب علي بن عجل قال حدثنا اسماعيل هو حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو زيد وهو ابن زيد جميعا ايوب النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد أو حدثنا ابن رافي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما النافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك النافع. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. أبي قال كلهم عن عبيد الله النافع. كلهم عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لسند. ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل ثم هو لسند. ثم حول السند الثالث، هذا التحويل الثالث، حدثنا أبو الربيع. أبو الربيع الزهراني وأبو كامل. وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد. حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب النافع. جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا التحلية الرابعة قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى وابن أبي عمر. وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك. الضحاك قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث مالك عن النافع. مثل حديث مالك عن نافع، ثلاث تحويلات أو أربع تحويلات كلها تصل إلى عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث. الليث قال عن نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وكانا واقفين جميعا عندهم مع هذا كتاب يقول له بعشرة يا فلان بعشرة وهذا يقول لا بحداش وهذا يقول بعشرة واقفين جميع ثم تكتب. فإذا تفرقا ولو خطوتين تم البيع خلاص وتم ولا خيار لأحدهما. فما دام قائمين فهما بالخيار أي واحد منهما يريد أن يسقط الخيار جائز له جائز أن يسقط خياره. لكن إذا تبايع وهما واقفين والكتاب بينهما فهما بالخيار كل واحد له الخيار إذا أراد. لكن إذا تفرق واحد منهما مشى هذا أو مشى هذا تم البيع ولا خيار. أو يخير أحدهما الآخر أو يخير يقول فلان لك الخيار أشتري الكتاب هذا منك ب 11 ريال ولك الخيار هذا صار الخيار لفلان وهذا ما له خيار. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على هذا فقد وجب البيع لأن الخيار صار لواحد الثاني ما له خيار. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد ما تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ولا الخيار فوجب البيع على الاثنين فلا يجوز رده إلا باستقالة. لا يجوز رد البيع بعدما ينعقد البيع لا يمكن إبطال هذا البيع إلا باستقالة. فلان أقلني فإذا قلقلتك استقال خلاص وانفسخ البيع. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيع ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في رواية قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يكيله قام فمشى هنينة ثم رجع إليه. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وابن أبي عمر. وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. كلاهما عن سفيان قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج. عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر. يقول أملى علي نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما دام واقفين واقفين مجتمعين ما لم يتفرقا. وإذا تفرقا مشى واحد منهم انعقد البيع وهم بقيا على ما هم عليه فهم بالخيار لو يجلسون ساعة أو ساعتين كل واحد واقف والكتاب بينهما فكل واحد له الخيار ما لم يتفرقا. نعم. أو يكون بيعهما عن خيار أو يكون بيعهما عن خيار يعني يا فلان لك خيار ما لك خيار وقال هذا أنا ما لي خيار أو قال أنا لي الخيار قال الثاني بعد أنا لي الخيار قال فهذا البيع بينهما الخيار اشترى إن أراد أن يشتري اشترى لأن له خيار وإن أراد أن لا يشتري لا يشتري إلى آخره. إذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. إذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع يعني وجب الخيار ووجب البيع أيضا. زاد ابن أبي عمر في رواية قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يكيله قام فمشى هنية. يقول ابن عمر العمري النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا من إنسان مشى خطوتين لا يقيله يخشى أن يقول أقلني يا فلان لأنه إذا قاله فسخ البيع خلاص. ما دام بينهما يمشي خطوتين يتم البيع. إذا تفرقا يعني ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا مشى خطوتين فقد تفرقا وجب البيع خلاص لا ليس لأحدهما خيار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وابن حجر وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيئين لا بيع بينهما حتى يتفرقا قال كل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيعين في الخيار بينهما ما لا بيع بينهما لا بيع بينهما حتى يتفرقا حتى يتفرقا إلا بيع الخيار إذا تفرقا انعقد البيع خلاص ما لم يتفرقا فلا بيع بينهما مجتمعين الآن والمصحف بينهما والكتاب بينهما لا خيار لأحدهما فإذا تفرقا وجب البيع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة هو حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا فكتما محق بركة بيعهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن مثنى بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن شعبة عن شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة شعبة عن قتادة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما دام واقفين فهما بالخيار لك أن تختار ولك أن ما تختار ما دام واقفين وكل واحد له الخيار لكن إذا تفرقا تم البيع خلاص ولا خيار. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. يقول حكيم رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صدق وبينا إن صدق وبينا يعني إحنا نبي نتبايع لكن كتابي هذا مطموس في أوراق مطموس في ساحات وشقق في وسط الشيء وببيعك إياه وأنا كات من العيب هذا فقلت أن لك الخيار 3 أيام يعني إن شئت إن رأيت العيب وردت أن ترده وترده عليه لكن إن كذم ووضح وبين قال يا أخي الكتاب هذا تراه تصوير وفيه طمس تقبله وإلا أنا بينت لك خلاص فإن بين ووضح بورك لهما في البيع وإن كتم وكتم ما لم يبارك لهما نزعت البركة من بينهما فالمسلم لا يجوز أن يخدع مسلم أو يمكر فيه أو يغشه تريد تبيعني هذا الكتاب قل والله يا فلان ترى فيه كذا وكذا من الطموس وفي كذا وكذا من النقص في الورق وفي كذا وكذا تبين عيوبه فإن كان ما في عيوب وأنه صالح فلا حاجة إلى تبيين. قال رحمه الله حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حمام بالتيار قال سمعت عبد الله بن الحارث حدثنا كيف بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حمام حمام قال عن أبي التياح عن أبي التياح يزيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث قال عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال بمثل الحديث المتقدم بمثل الحديث المتقدم ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان ما دام مجتمعين فهما بالخيار فاذا مشى احدهما ولو خطوتين انعقد البيع خلاص ولا خيار حينئذ. عاد مسلم يريد ان يفيدنا فائده جزاه الله خير قال حكيم بن حزام ولد في بطن الكعبه طلعت أمه تصلي في الكعبة تزور الكعبة وتشوف الكعبة مع النساء فولدت حكيم بن حزام في بطن الكعبة رضي الله عنه وعاش 120 سنة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.